إلهنا خضعت الأصوات لك ووجل كل شيء منك وهرب كل شيء إليك وضاقت الأشياء لك وملأ كل شيء أنت الرفيع في جلالك أنت البهي في جمالك أنت العظيم في قدرتك أنت الذي لا يمودك شيء سبحانك يا جابر كل كثير سبحانك يا حاضر كل ملك سبحانك يا شاهد كل نجوى سبحانك يا عالم كل خفية سبحانك يا شاهدا غير غائب وغالبا غير مغلوب سبحانك يا مؤنس كل وحيد سبحانك يا قريبا غير بعيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم احفظها به البلاد اللهم احفظها به البلاد اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ أهلها واحفظ من عاش فيها من عبادك المؤمنين اللهم أعز بأهلها دينك وأعل بأهلها كلمتك وانصر بهم أولياءك واخذل بهم أعداءك اللهم اجعلها أرضا سليمة من كل بلاء وأرضا نقية من كل بلاء ووباء اللهم اصرف عنها الوباء والربا والزنا الغنى والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ قادتها واحفظ علماءها واحفظ دعاتها واحفظ مصلحيها. اللهم اجمع بين كلمتهم وألف بين قلوبهم ووحد صفهم ووحد صفهم واجعلهم حصنا حصينا في الإسلام والمسلمين. اللهم املا قلوب اهلها امنا وايمانا وهدى وصلاحا وتقى ويقينا. اللهم احفظهم في انفسهم واهليهم واموالهم وديارهم يا رب العالمين. اللهم من كان منهم شيخا كبيرا اللهم حلل شيبته على النار، ومن كان منهم شابا ذكرا او انثى اللهم طهر قلبه وحط فرجا ولا تعرفه للفتن برحمتك يا رب العالمين. اللهم من كان منهم طفلا صغيرا اللهم يا الله اللهم انبته نباتا حسنا اللهم يا الله من لا يشكر الناس لا يشكرك اللهم كما اكرم العلماء والدعاء والقراء والمصلحين اللهم اكرمهم جميعا بحبك اللهم اكرمهم جميعا بجنتك ولا تجعل لهم في النار مسكنا ولا مقيلا. اللهم احفظ شبابنا من كل سوء وفتنه اللهم لا قلوبهم غيرة على دينهم اللهم بصرهم بما يراد بهم اللهم بصرهم بكيد أعدائهم اللهم اجعلهم شوكة في قلوب أعدائهم وانبع بهم دينهم وبلادهم واجعلهم عزا ونصرا ونصرا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نساءهن وبناتهن واخوانهن وامهاتهن هاديات مهديات اللهم وقص منهن الحاضرات يا الله اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات طيبات طيبات. اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات وعن نواهيك منتهيات واجعلهن بدينهن عزيزات فطورات اللهم اصرف عنهن حب وتغليظ ومشابهة الكافرات. اللهم اصرف عنهن يا الله حب وتغليظ ومشابهة الكافرات. اللهم احفظهن من شر الأسواق والكتاب والأفراح والطغاة. اللهم املأ قلوبهن إيمانا واملأ وجوههن حياء واجعلهن قدوة حسنة في لباسهن وأخلاقهن. اللهم اجعلهن قدوة حسنة في لباسهن وأخلاقهن. اللهم وفقهن للحجاب المبارك واصرف عنهن الحجاب الذي لا يضيق اللهم احفظهن من ان يفتن او يفتن اللهم نسألك يا الله لكل من خرجت من بيتها حجابها حجابا لها من النار. اللهم حجابا لها من النار. ونسألك لكل من تستر وأحسنت سترها وأحسنت سترها اللهم استرها فوق الأرض واسترها تحت الأرض واسترها يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهن أقبلن إلى بيت من بيوتك خاشعات منكسرات تائبات اللهم اكتبهن عندك من المقبولات. اللهم اكتبهن عندك من المقبولات واكتب على التائبات. اللهم اقبل صيامهن وقيامهن ودعاءهن وصدقاتهن. اللهم اجمعهن بامهاتهن في جنات النعيم. اللهم اجمعهن بسيدة نساء العالمين في جناتك جنات النعيم. إلهنا من أراد بهن شرا أو شيئا أو إغواء اللهم املأ بدنه مرضا. اللهم املأ بدنه مرضا واملأ قلبه هما وضما وكمالا. اللهم احكم عليه قبضتك وأرنا فيه تقوتك. اللهم كفر آلامه كفر آلامه وطيب آماله. اللهم أجب دعاءنا واقبل رجاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء تعقبه فتنة. نسألك في هذه الليلة للرجال والنساء اللهم ارزقنا جميعا رب أبصارنا. اللهم ارزقنا جميعا رب أبصارنا وحفظ خروجنا. إلهنا إلهنا اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. إلهنا لا تشوي ضربنا في النار. لا تشوي ضربنا في النار. لا تشوي ضربنا في النار. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة براءة من ذلك وبراءة من النفاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك وبارك على سيدنا محمد بأفضل ما باركت على أحد من خلقك وسلم تسليما كثيرا.